العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فموضوعنا في هذه الليله عن رساله الى المعلم المسلم. ولعلكم تلاحظون في العنوان شيئا من الاجمال وعدم التخصيص والتفصيل، ولكن لعلها تذكره وتنبيهات اكثر مما هي موضوع تفصيلي وتخصصي، ربما تدرسونه بشكل اوسع في كليته. ايها الاخوه، ان موضوع التعليم او رساله المعلم رساله خطيره جدا، اولا لانها امانه، والمعلم يطلع في امانه ناءت او رفضت ان تحملها السماوات والارض والجبال لثقلها وعظمها، ولكن حملها هذا الانسان الظلوم الجهول. والامانات متعدده، فمنها امانه العباده بين العبد وربه، ومنها امانه التربيه، ومنها امانه طلب العلم، وغير ذلك من انواع الامانات. وامانه المعلم او امانه التعليم فيما ارى من اهم الامانات لأثرها العميق في الواقع. إذا أحسن استغلالها كما أن لها في نفس الوقت أثرا سيئا جدا إذا أسيء استخدامها، ونحن نعلم أن أعداء الإسلام نجحوا في الوصول إلى كثير من مآربهم وتحقيق كثير من مخططاتهم عبر إيجاد حاملي الافكار الهجامه وناقليها الى شباب الامه الاسلاميه. ولو فكرت معي في الخطوره التي تنتج من تبوء بعض سيئي النيه لمقاليد التعليم لوجدت ان الامر في غايه السوء، ووجدت ان سبب انحراف الاجيال هو في قضيه المعلم وفي قضيه المناهج التي تدرس في كثير من المدارس والمعاهد والكليات. وينبغي اولا ان يدرك المدرس او المعلم بعد تقدير او بعد التفكر في الامانه، ينبغي ان يدرك خطوره موقعه في الساحه، اذ انه لو ادرك اهميه هذا الموقع فانه لا بد ان يتحفز ويستعد لابداء كل ما لديه من الامكانات والخبرات لخدمه هذا الموقع وللقيام بهذه المسؤولية. فمثلا، متى تظن أنه يجتمع عندك كل هذا العدد من الشباب في سن التقبل والتحمل لتراهم عدة ساعات في اليوم يوميا؟ أي داعية خطيب الجمعة لا يجتمعون عنده إلا أسبوعيا، والإمام يجتمعون عنده في وقت الراتبة فقط، ولكن المدرس يجتمعون عنده يوميا فيما عدا الإجازة أو فيما عدا نهاية الأسبوع. وليست لساعة وإنما لساعات. فأين تجد هذا الجو أو هذا المجال الذي يمكن من خلاله أن تؤثر على هؤلاء الطلبة؟ وإذا أدركت معي وتفكرت في السن الذي يوجد فيه الانحراف في الشباب مثلا، لوجدت أنه في السن المراحل الدراسية ينحرفون وهم في المدرسة أثناء الدراسة. فإذا وجدت الضمانات ووجدت الكفاءات التربوية التي تربي هذا الجيل وتمنعه من الانحراف، نكون قد أدينا وقمنا بمهمة عظيمة جدا من مهمات هذا الجيل وتكاليفه. ولذلك باستطاعة المدرس أن يمنع أنواع من الانحرافات، وباستطاعته أن يوجد بإذن الله نماذج من الطاقات الخيرة التي تعمل في المجتمع. وأما إذا حصل عدم تقدير الأمان أمانة وعدم الإحساس بالمسؤولية، وإنما الدراسة من أجل الشهادة والانتظار إلى آخر الشهر لقبض المكافأة واستلام الراتب، فلا ترجو من وراء ذلك خيرا، لأن الأعمال بالنيات، والله يوفق كل شخص بحسب نيته وإخلاصه وسعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاءه. وإذا كان الله ورسوله يصلون وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، فتصور من جهة أخرى حجم الأجر والثواب الذي يصلك إذا كنت معلما تعلم الناس الخير. سيأتون إليك في المدرسة، سيأتون إليك، لن تذهب أنت لتبحث عنه، وسيحضرون عندك في الصف ويستمعون، ولن تحتاج أنت إلى أن تقول لهم تعالوا هنا، وسيستمعون بطبيعة الحال بطبيعة الجو الدراسي والمدرسي، ولن تحتاج أن تقول لهم دائما أنصتوا، لأنهم أتوا ليتلقوا ويتعلموا. والمعلم يدرك بطبيعة الحال، وأنتم طلبة الكلية قد تتخرجون وتعملون مرحلة من العمر في المرحلة الابتدائية، وجزءا من العمر في المرحلة المتوسطة، وجزءا من العمر في المرحلة الثانوية، الله أعلم حيث يجعل كل واحد منكم. ولكن من الناحية التربوية، وأنتم تعلمون هذا جيدا، أن طبيعة الطلاب في المراحل المختلفة لها أثر كبير في نوعية الجهد الذي ستقدمه، وفي درجة الأعمال التي ستبذلها. فعلى سبيل المثال، لا شك أن الطلبة الصغار في المرحلة الابتدائية مثلا يختلفون عن الطلبة البالغين والطلبة الكبار. فمثلا الطلبة الصغار يصل السيطرة عليهم وبكلمات تستطيع أن تسكتهم، وربما لو وحت بشيء من العقاب لصمتوا. ومن جهة أخرى، فإن الإجابات التي تقدم إليهم من السهل أن يسكتوا بعدها، وإقناعهم سهل، وإعطاؤهم الأجوبة قد لا يحتاج إلى جهد من المدرس. ومن ناحية العقوبة مثلا قد تكون مثيرة في الغالب، لذلك ورد في الحديث واضربوه عليها لعشر. يعني هذا السن الذي يعاقب فيه الطالب في المرحلة الابتدائية العقاب مدني، لكن الكبار يصعب السيطرة عليهم من جهة، ولا تقنعهم أي إجابة، ولذلك قد يواجه المعلم إحراجات مواقف محرجة من بعض الطلاب في المراحل المتقدمة من الدراسة، لأن عندهم قدرات على النقاش والاعتراضات على الجواب الذي تقدمه إليهم ليس لغيرهم. وفي نفس الوقت فإن العقوبة بالضرب مثلا قد لا تجدي مع هؤلاء، بل إنها في الغالب قد تؤدي إلى نتيجة عكسية. ولذلك يرى بعض أهل العلم بعدم جواز ضرب البالغ في غير الحدود طبعا. وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب عند الحاجة طبعا في العشر سنوات، وبالقوم عليها لعشر، لكن إذا بلغ انتهينا. إذا بلغ طبعا وما صلى الكتاب الآن صار رجلا مسؤولا عن تصرفاته وهكذا. فإذا إدراك الفروقات وهي كثيرة، وليس هذا مجال ذكر الفروقات، هو الذي يساعدك على تلمس المواضع التي تضع فيها ذهولك، وإدراكك لمدارك الأشخاص في هذه المراحل الدراسية المختلفة هو الذي يجعلك تتصرف بشكل معين نحو طالب وبشكل يختلف نحو طالب آخر. والإنسان عندما يدرس، وإن كانت التجربة نادرة، لكن لو قدر له أن يدرس في نفس الوقت في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويدخل مرة حصة من الحصة في المرحلة الابتدائية وتليها حصة في المرحلة المتوسطة وأخرى في المرحلة الثانوية، ليتسنى له أن يعرف التدرج الذي يمر به الطالب من خلال سنوات الدراسة، وليقدر بعد ذلك أن يتعامل، ينوع معاملته مع الطلاب. ومن أهم النقاط التي، بل هي أهم نقطة التي نتطرق إليها في الحديث في هذه الليلة، قضية أن يكون المعلم قدوة. من المشكلات التي تواجه التعليم أيها الأخوة في هذا الزمان أن كثيرا من المعلمين والمدرسين ليسوا بقدوات مطلقا، ولذلك فإن الطالب يتربى على الازدواجية السيئة التي يسمع من خلالها شيئا من المعلم ثم يرى التطبيق شيئا آخر، وهذا يعلم الطالب ألوانا من النفاق، بسبب أنه يرى المدرس يقول له في الفصل شيئا ثم هو يعمل نقيضه خارج الفصل. وهذا لعمر الله من أسوأ الأمور التي يمكن أن تؤثر أو المؤثرة فعلا في سلوك الطلبة في هذه الأيام. فمثلا إذا صار المعلم قدوة من جهة الصلاة، بعض المدارس يلاحظ فيها أن المدرسين يتخلفون عن الصلاة في المسجد، مسجد المدرسة أو الكلية مثلا، فماذا سيقول الطالب في نفسه وهو يرى المدرس يتخلف عن أداء الصلاة، لا يراه يصلي معه؟ إذن أين هو المدرس؟ قابع في غرفة المدرسين متكاسل، وهو قد يصلي في البيت وقد يكون أصلا مقصر في الصلاة. وإذا وصلنا إلى مرحلة أن المدرس مقصر في الصلاة هذه مرحلة خطيرة جدا. وينبغي، من الأشياء التي لاحظتها بنفسي في بعض المصليات في المدارس، إذا صلى المدير صلى جميع المدرسين، وإذا لم يصل المدير تخلف كثير من المدرسين. فماذا عسى ذلك الطالب يقول في نفسه وهو يرى هذا التصرف؟ السبب الإخلاص غير موجود، والرياء قائم ومستحكم، وألوان النفاق العملي شائعة، وماذا نتوقع بعد ذلك؟ مثلا المظهر الإسلامي للمدرس، هذه من علامات القدوة المهمة. المظهر الإسلامي الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الفطرة الخمس، وعد منها أمور، وفي حديث الناعش، وفي حديث أخرى جابر عن ذلك، وجمع ابن حجر رحمه الله في فتح الباري طرق هذا الحديث أو طرق الحديث التي تكلم فيها رسول صلى الله عليه وسلم، وربما وصلت إلى 25. فمثلا الأشياء التي تدل على النظافة الشخصية كالاستحداث وعلق العانة والطيب نفس الإبر، تقييم الأظافر واللحية وقص ما طال عن الشفة العليا من الشارب وعدم إثبات الثوب والوضوء والختان إلى آخره، أمور كثيرة تتعلق بالمظهر والإسلام، مظهر وجوهر، لا جوهر فقط ولا مظهر فقط. والذي يكون لك خلاف هذا الكلام فقد يكون من المرجئة، وقد يكون من الناس الذين لديهم سلوك في التفكير بشكل أو بآخر. المهم أن القدوة تتطلب أن يظهر المدرس أمام الناس والطلبة في المظهر الإسلامي اللائق. محاربة المنكرات أيا كانت دليل على تمسك هذا المدرس بهذا الدين. نظام تقليد الكفار، محاربة المناهج الكفرية. الحمد لله نحن في نعمة كبيرة، لكن في بعض البلدان الأخرى قد تجرف مناهج مصادمة للدين من جوانب كثيرة جدا، سواء بالاجتماع، بالاقتصاد، في علم النفس، حتى طريقة عرض العلوم، طريقة عرض العلوم النظرية قد يكون فيها انحرافات كثيرة. ولذلك لاحظ، وهبت الطبيعة وصارت الطبيعة وعملت الطبيعة كتب مترجمة حرفيا من كلام الكفار. وماذا نتوقع إذا ترجم في كتب حرفيا من كلام الكفرة؟ الذين صاروا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. مقاومة مثلا السحور لدى الطالبات من قبل المدرسات، الوشم، النمس، التسليج، تبادل أشرطة الأغاني والأفلام، الصور، تعليق السلاسل والحلق، وربما يكون فيها صلبان ونحو ذلك، والهتافات الجاهلية والشعارات والدعايات والملصقات التي تحوي أحيانا أمورا مصادمة للشريعة يجب مقاومتها بشدة. وبعض المدارس التي قد يكون فيها اختلاط، نحن أحيانا لأنه أحد يقول يا أخي أنت وينك، نحن أنت صحيح تتكلم عنا هنا، لكن كثير من الناس في بلدان خارجية يتعرضون لأجيال من الانحرافات والفتنة، والمدارس في حالة يرسل لها الاختلاط وتعليم الموسيقى والمناهج الكفرية ونحو ذلك، هذه أمور متفشية. فإذا أنا أقول هذا الكلام بسبب أن بعضكم قد ينتقل للخارج بسبب من الأسباب، قد يجرب في بلدان خارجية، قد ينهي عمله هنا وينتقل إلى مكان آخر، قد يتقابل في الحج أو في غير من المناسبات مع أناس لهم علاقة بالتعليم، قد يحضر ندوات واجتماعات تضم أناس من بلدان أخرى. يجب أن يكون هناك مسؤولية في التواصي بالحق والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما نجد مثلا طلابنا قد انشغلوا بالتواصي مثل التشجيع الرياضي المتناهي الذي يصل إلى درجة الجنون، إلا المصاحب بالمسافات والتصفيقات ونحو ذلك، فينبغي أن يكون للمدرس موقف في هذه القضايا. ينبغي أن يعلم طلابه بأن إيصال العقل الذي يمتلكه هو والذي هو نعمة من الله إلى هذه الدرجة يعتبر انحطاط به وانحراف عن السبيل الذي خلقه الله من أجله. واستغلال الانفاقات عندما تجد طلابك مثلا يجيدون حفظ أسماء اللاعبين والأندية والنتائج ويكون غبي في الرياضيات مثلا، لكن عندما يقول لك دخل الدوري في المرحلة الصعبة، مرحلة الحسابات الصعبة، وهو مستعد أن يقول لك ما هي الحسابات الصعبة، ويأتي لك بنظرية الاحتمالات الذي دروس الكلية، لكن هو طبعا يأتي بها من الواقع، مستعد أن يبدي لك كافة الاحتمالات ويحسب ويضرب ويقسم ويستخدم ذهنه للوصول إلى النتائج المحتملة. تدرك عند ذلك أن مثل هذا الأمر ينبغي أن لا يمر أمامك بسهولة، وأنه يحتاج إلى تعقل وتعقيد. عدم التساهل بالأمور المحرمة في الفصل كالغش مثلا، مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، هذه الصور التي قد يأتي بعض الطلاب بها على قمصانهم أو على بدلاتهم الرياضية، ينبغي أن يكون لنا موقف نحوها. طبعا أن تقول لي هذه أشياء بسيطة، لكن أقول لك عند في طلاب المرحلة الابتدائية قد يكون هذا هو المجال الذي تنكر فيه لانتشارها، ولكن الانحرافات الفكرية أخطر بكثير الموجودة عند بعض الطلبة في المرحلة الثانوية أو ما هو أعلى من ذلك. ولقد سمعت بنفسي عن أمور من الدعوة إلى الأفكار الهدامة وتبادل بعض الروايات الممنوعة وبعض القصص التي لها أغراض سيئة في هدم الفضيلة والأخلاق والعقيدة قبل ذلك، وتبادل الكتابات المكتوبة بأساليب أهل الحداثة وغيرهم، هو مسألة موجودة عند البعض تحتاج إلى تنبه من قبل المعلم، وأن لا يكون غافلا عما يحدث بين يديه. التخلق بالأخلاق الإسلامية كالكلمة الطيبة والابتسامة، إلقاء السلام، بدء الدرس مثلا بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وختم الدرس بكفارة المجلس، هذه من السنن المندثرة في كثير من الفصول والدروس. وإذا قلت لهم سيقولون لك ما علاقة قوانين نيوتن الثلاثة بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكفارة المجلس؟ ونحن نقول ليس عندنا والحمد لله في هذا الدين فصل بين الشريعة والعلم، وليس عندنا والحمد لله فصل بين الآداب الإسلامية والنظريات الطبيعية التي تدرس، بل إننا نربط ذلك كله بالدين الإسلامي دون لي الأعناق، لأن بعض الناس يحاول أن يدخل كل شيء يدخل في آية أو حديث وقد لا يكون مناسبا، وهذا أمر غير مفهوم. ولذلك عندما نقرأ في بعض دفاتر التحضير شيء اسمه الهدف الديني، عندي تحفظ على كلمة الهدف الديني، لأن معناها أن هناك هدف ديني وهدف غير ديني، وهذا شيء لا يطرح أبدا. وفي بعض الدروس يلجأ المدرس إلى نوع من القصر والإجبار لبعض المعلومات والعبارات ويطوعها بشكل غير مقبول أبدا حتى يصل إلى هدف ديني من الدرس، مع أن المسألة لا تحتمل إيجاد هذا، ولكن يدرس على أنه شيء مفيد في الحياة الواقعية والعملية. تعليم الطلبة القدوة أمام الطلبة، القدوة التعليم بالقدوة، مثل ايش؟ رد الكلام، ادب الاستئذان، اداب المجلس، الترديد وراء المؤذن. قد يؤذن وانت في الفصل ويقل عبر نافذه الفصل، يقل صوت المؤذن وهو يؤذن. هل يقف هنا المدرس للحظات ليردد امام تلاميذه وراء المؤذن فيعلمهم بالقدوه قبل ان يامرهم بالكلام سنه الترديد وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ وهل يعلم المدرس الطالب عندما يدخل ان يقول السلام عليكم ادخل عندما يطرق الباب ام لا؟ وتشميت العاطف عندما يوقف المدرس الدرس ليقول لطالب يرحمك الله، فإن لها معنى كبيرا في نفوس الطلبة. ومن الأشياء المتعلقة بشخصية المدرس الإسلامية دعم النشاطات الإسلامية في المدرسة، بل إيجاد المجالات الإسلامية داخل الأنشطة المختلفة في المدرسة. فقد نجد مثلا جمعية التوعية الإسلامية، هذه من عنوانها معروف أن نشاطاتها إسلامية، لكن ينبغي أن يوجد في بقية النشاطات أيضا كجمعية الرحلات وجمعية العلوم وجمعية الحاسب الآلي وغيرها مجال لربط ذلك النشاط بالإسلام، و أن نفهم الطلاب أنه من الخطأ أن يعتقدوا أن جمعية التوعية الإسلامية هي المسؤولة عن الإسلام في المدرسة، وأن جمعية العلوم الحاسب الآلي لا علاقة لها بالإسلام مطلقا. وهذه طبعا من الأفكار العلمانية التي انتشرت في كثير من الأوساط. وحرص المدرس على وقته واستثماره في المدرسة من الأشياء التي تشعر الطالب بأن المدرس جاد وأنه ليس بهذه ولا لعب. على سبيل المثال، كثير من الطلبة عندما يدخل غرفة المدرسين في المدرسة فإنه يرى من تصرفات مدرسه الذي كان في الفصل قبل دقائق أمورا مختلفة لا يمكن أن تتلاءم مع ما كان يدرسه المدرس قبل ذلك. فقد يجد مثلا المدرس يصاهقه بصوت مرتفع جدا، وقد يجده يدخن في الفصل مثلا، وهذا المدرس نفسه قد يقول للطلبة إن التدخين مضر وإن أضراره كذا وكذا، ثم يدخل الطالب ليرى المدرس في غرفة المدرسين يدخن إذا لم تكن الإدارة حازمة في تطبيق القرارات. وعلى فرض أنه رآه خارج المدرسة أيضا بسلوك مسيء، فإن الطالب معرض أو هناك احتمال كبير أن الطالب يجد المدرس في السوق، قد يجده في الدكان، قد يجده على شاطئ البحر، قد يجده في المنتزه، قد يجده يركب السيارة في الشارع. فهنا لا بد أن يراعي المدرس أن عمله ليس منحصرا في المدرسة، وإنما رسالته ممتدة لخارج المدرسة. وفي غرفة المدرسين تجد الأوقات تهدر بالأحاديث الدنيوية المختلفة، بدلا من أن تكون النقاشات هادفة بين المدرسين في تبادل الآراء حول فصل معين أو طالب معين أو مادة معينة أو صعوبات ومشاكل موجودة، وإنه لمما يسر المرء أنه يجد بعض المدرسين مثلا يتناقشون في وضع فصل معين ووضع الحلول للمشاكل الموجودة في هذا الفصل. صحيح أن المسألة أحيانا تكون عبارة عن بس هموم، لأن المدرسين عندما يجتمعون في الفصل في غرفة المدرسين تكون مسألة بس هموم وتبادل مشاعر، لكن ينبغي أن تكون المسألة أبعد من ذلك في المناقشات المفيدة. وبعض المدرسين إذا أراد أن يقرأ في غرفة المدرسين لا يجد الجو المهيئ لارتفاع اللغط والأصوات والضحكات في الأمور المختلفة. ومن الأشياء المهمة أيضا التي ينبغي أن يقوم بها المدرس ويشعر أنها من واجباته التفكير في المفاهيم التي ينبغي أن يزرعها في الطلبة، التفكير في المفاهيم أو المفهومات التي ينبغي أن يزرعها في الطلبة. وأنا أعرض لكم على سبيل المثال بعض المفاهيم، أعرض لكم على سبيل المثال بعض المفاهيم المهمة التي ينبغي أن يراعي المدرس عرضها على الطلبة بجميع الأساليب. إعادة الثقة بهذا الدين، إعادة الثقة بهذا الدين هذا مفهوم مهم جدا، وبيان عظمة الإسلام ومزايا هذا الدين، مزايا الشريعة، لأن كثيرا من الناس استلزت ثقتهم بالدين مما يرى من التناقض، من كثرة التناقضات الحادثة في الواقع. دور الطالب في إصلاح بيته هذا أيضا أمر مهم، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الحرص على طلب العلم الشرعي وتحبيب الطلبة فيه. واعلموا أن كل الآيات والأحاديث الواردة في القرآن والسنة التي فيها مدح للعلم وثناء على أهله يقصد بها علوم الشريعة. فمثلا هل يقصد الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ كثيرا ما تكتب في وسائل الإيضاح على اختراع من اختراع، أو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نفس الشيء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نفس الشيء، وهذا خطأ كبير. فالسبب أن مدرس الفيزياء ومدرس الكيمياء أو الرياضيات مثلا يريد أن يبرهن لطلبته على أهمية علم الفيزياء والرياضيات والكيمياء، فيأتي لهم بالآيات والأحاديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً لما يشرح، قبل أن يقرأ شرح واحد للحديث لأي إمام من الأئمة، فيؤدي هذا إلى تفسير الآيات والأحاديث على غير المراد الشرعي في المعنى الشرعي. ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الكفار يرفع الكفار، الآن في مخترعين كثيرين من الكفار، علماء كثيرين من الذرة والفيزياء والكيمياء إلى آخره، هؤلاء الله عز وجل يرفعهم درجات يوم القيامة. إنما يخشى الله من عباد العلماء، هؤلاء الكفر يخشون الله. يمكن يحصل عندهم نوع من الهيبة إذا صعد الفضاء الخارجي، لكن من يخشون الله؟ علم هذا أدى للخشية أم أنه أدى للبطر وللغرور؟ وعندما صعد جبريل إلى الفضاء كان التعليق الموجود لقد صعد رائدنا إلى الفضاء ولم يتشرف بمقابلة إلهكم، يخاطبون المسلمين. إذن العلم الدنيوي عندهم ما نفعهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لذلك أكرر، لا يصح من أجل أن نبين للطلبة أهمية بعض العلوم الدنيوية أن نفسر الآيات والأحاديث على غير معناها، لنقول لهم إنها هي المقصودة بالحديث أو بالآية، وهذا خطأ كبير. وأهمية الرفقة الطيبة والحرص على مرافقة القدوات مفهوم مهم جدا. أسباب تخلف المسلمين، وأن الصحيح هو تخلفهم عن العمل بالقرآن والسنة، لأن واحد من الناس قال هات لي مليون مسلم حاملين شهادة الدكتوراه وأنا أقيم لك مجتمعا إسلاميا مثاليا. نقول مليون حامل دكتوراه شهادة الدكتوراه لا يقيمون مجتمعا إسلاميا مثاليا. وقد تستغربون إذا علمتم أن نسبة مثل حاملي الشهادات العليا في مصر يعني بكالوريوس ماجستير دكتوراه في مصر نسبة أكبر مما هي في أمريكا. نسبة حاملي الشهادات الجامعية مثلا في مصر أكثر من في أمريكا. طبعا المقصود من أفراد الشعب الأمريكي نفسه ولا أكثر طاقات المسلمين الكبيرة موجودة عند الكفار يستغلون ويستغلونها. فلابد من تبيان أسباب الحقيقية لتخلف المسلمين وهو قضية التخلف عن عمل القرآن والسنة. هذا الكلام يا أجواد. وفي القرآن وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وقوة نكرة في سياق إيش؟ نكرة في سياق إيش؟ الأمر تزيد إيش؟ العموم. النكرة في سياق الأمر تزيد العموم، يعني جميع أنواع القوة بما فيها القوة المادية. يبين لهم أسباب تخلف المسلمين. مثلا الحديث عن ماضي المسلمين كيف كانوا من قبل، والمقارنة بينهم وبين الحاضر. وعندما يعلم الطالب بأن الكفار كانوا يرسلون أبناءهم إلى الأندلس ليتعلموا في جامعات المسلمين، وأن بعض الكفار انتقدوا أبناءهم الزاهدين إلى بلاد الأندلس بأنهم يرسلون باللغة العربية عندما يعودون إلى بلادهم، انتقدوهم على هذا. يعلم الطالب شيئا او يحصل لنفسه شيء من معاني العزة. كنا كذلك يوم من الايام فكيف العودة الى ما كنا عليه في الماضي. واهمية العمل الابتكار الانتاج، هذه مفاهيم مهمة. وجرم التقليد، جريمة التقليد والإمعية، وأن كثيرا من الأمور الضخمة والأخطاء الكبيرة لم تصحح إلا بعد أن تجرد كثير إلا بعد أن تجرد الذين صححوها من التقليد والتبعية. تربية الطالب على النقد. النقد ما معنى النقد؟ ليس معنى النقد قلة الأدب، لا، يعني عندما يقرأ ينقد ما يقرأ. أليس قد حصل أن بعض المسائل الرياضية مثلا أو بعض الأسئلة في بعض الكتب رفع إلى الوزارة بشأنها لأن حصل في خطأ، في خطأ في الكتاب؟ ما الذي انتبه إلى الخطأ؟ طالب جليل، طالب جليل ما قال أنا عقلي ألغي عقلي الكتاب صح، يعني قد يكون كتاب من خطأ، كتاب من وضع البشر. فتربية الطالب على أن ينقد ما يقرأ، خصوصا لأنه قد يقرأ في مكتبة المدرسة كتب أخرى وقد يقرأ خارج المدرسة كتب أخرى أيضا، فلابد من تربيته على أن يقرأ قراءة نقدية ويعرف ما يقرأ على ما يعلم من نصوص الكتاب والسنة وعلى مدرسيه من أهل العلم الذين يبين له صحة الفكرة من عدمها. مفهوم إخلاص النية، لماذا ندرس؟ الهدف من الدراسة أول السنة المفروض أول حصة تكون عن حديث النبي بالأعمال الدينية، المفروض كما افتتح المصنفون رحمهم الله كتبهم بحديث النبي بالأعمال الدينية، ينبغي أن يفتتح المدرسون حصصهم بحديث النبي بالأعمال الدينية. مفهوم التعاون مع الآخرين من الطلبة والمدرسين، تحديد القراءة للطلاب بشتى الأنواع. وقد ذكرنا في حديث مطول في محاضرة بعنوان كيف تقرأ كتابا أساليب كثيرة جدا لهذا لمسألة القراءة. قضية ربط المناهج بالعقيدة من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المعلم المسلم. وقد يأتي إليك رجل خبيث علماني يقول لك أنت تستغل، شوف سبحان الله بعض العبارات عجيبة تنجيك عن يعني إلى ما مدى ما وصل إليه يعني قلب هذا الشخص من الانتكاس. يقول أنت يا مدرس الرياضيات إذا تكلمت في الدين معناها انك تستغل الحفظ لمآربك الشخصيه. يعني يرون ان الدين هو مأرب شخصي وانه ينبغي ان يبعد تماما عن تدريس العلوم المختلفه. طبعا من اهم الاشياء من اهم المدرسين مدرس العلوم الشرعيه. مدرس العلوم الشرعيه من اهم المدرسين لانه يعلم الطلاب هذا الدين ويستطيع ان يتجول فيما يشاء لان هذا منهج. لكن المدرسين الاخرين ملزمين بمنهج معين قد لا يستطيع من خلاله ان يتكلم دائما عن امور تتعلق بالاسلام وعن امور شرعيه. لذلك مدرس الدين يحمل عبئا اكبر. ما نقول المدرسين الاخرين ليس عليهم اي مسؤوليه، لا، لكن من الذي يتحمل المسؤوليه الاكبر؟ مدرس العلوم الشرعيه. واذا كان الفاشلون في الدراسه الذين لم يجدوا تخصصا جيدا في جامعه من الجامعات لتجني النسب ومستواهم العقلي مثلا هم الذين يدخلون الكليات الشرعيه، فان هذا يبشر بنذير او هذا نذير سوء على ما يمكن ان تصل اليه الاوضاع. لذلك تجد ان مدرس الدين هيبته في قلوب الطلاب متدنيه جدا او ليس له هيبه، وكثيرا ما يكون عرضه للاستهزاء والنقد والسخريه من الطلاب لضعف شخصيته. كذلك مدرس التاريخ مثلا بعض العلوم الاجتماعيه ينبغي ان يكون الذين يصلون الى هذه التخصصات هم من اجود الناس في الذكاء والنبوغ والقدرات حتى يحصل التاثير القوي في هذا المجال. والحمد لله الان صارت بلادر لهذا التوجه، نسال الله. ومدرس الدين او مدرس العلوم الشرعيه من الامور المهمه ان ينتبه لها قضيه عدم التكسب من وراء التعليم. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ان من علم علما يبتغى به وجه الله لشيء دنيوي كان هذا وبالا عليه يوم القيامة. ولذلك نقول له لابد أن تعتقد أن الراتب الذي تأخذه ليس لأجل تعليمك الأحكام الشرعية وإنما لأجل أن تعيش. ولذلك فرق مهم بين العبارتين، أن يأخذ ليدرس وأن يدرس ليأخذ. ما هو الفرق بين يأخذ ليدرس وبين يدرس ليأخذ؟ أيوه نعم. نعم. يأخذ ليدرس هي غاية وسيلة. يأخذ ليدرس ما هي الغاية؟ تدريس وسيلة الراتب. يدرس ليأخذ ما هي الغاية؟ الأخذ. والتدريس وسيلة. هذا الخطر. آخر واحد هذا الخطر. وهذا الذي يجعل كثيرا من المدرسين لا يخلصون في اعمالهم ولا يكون مجهود ويكون مدى مراتب قليل. فلماذا اتعب نفسي؟ لان الهدف هو الاخذ. تدريس وسيله، فاذا هو ينقص ويزيد بحسب المرتب. ومدرس العلوم الشرعيه طبعا له واجب عظيم جدا. ما في مجال نحن نستعرض الان نقاط فقط. مدرس التاريخ مثلا لابد ان يدرس الطلاب سنن الله في الكون، سنن الكونيه، القصص والسيره، استخلاص الدروس من الصفات والسيرة حتى لو تم لولا تكن مدونة في الكتاب. الرد على شبهات أعداء الإسلام المستشرقين ولا بد أن يكون واعيا بها، لأن بعض الناس يعلم الشبهة ولا يحسن الرد عليها، وهذا طبعا سيء جدا، وهذا ما اتهم به بعضهم بعض العلماء الجاهل المعتزلي، قال كان يورد الشبهة نقدا ويحلها نفيئة، وغير بعض الأيضا بعض المنتجبين لعلم التوم وذال التومة يأتي بالشبهات ثم لا يرد عليها أو يرد عليها رد بسيط جدا. وبعض من الخبز كان يؤلف الكتب في شبهات النصارى، يقول قال النصارى كذا ويأتي بالشبهة قوية جدا، فإذا جاء يرد رد هزيل، فماذا يعني في نفس القارئ؟ تشكك. وهذا من الأسئلة الخبيثة. وكذلك مراعاة الأحصاء، لأن بعض مثلا قد دعوا المراجع من الاستعمار العثماني، الاستعمار التركي مثلا، مع أنهم يكفي أنها يكفي إبقاء الخلافة الإسلامية طيلة هذه السنين مفخرة لآل عثمان. وقف على ذلك من كثير من الأشياء، مثل التركيز على الخلاف بين الصحابة الذي تجده في بعض الكتب، وكثير من الأحاديث المخزومة والموضوعة والاقتراءات في هذا الجانب، أمور كثيرة جدا. وينبغي أن يكون هدف نظر التاريخ ليس عرض التواريخ فقط، لأن بعضهم يركز، تجد الامتحان، أنت إذا استعرضت الامتحانات تجد تعبر لك عن نفسية المدرس. بعضهم قد يكون غرضه فقط هذه التواريخ، متى قامت معركة كذا، متى ولد فلان، متى مات فلان، متى صار الحدث الفلاني، وهكذا. مثلا مدرس علم الأرض ينبغي، هناك آيات كثيرة يمكن وأحاديث يمكن أن يستغلها في أثناء الشرح، واضح جدا. مدرس الحاسب الآلي يمكن أن يوجد مشاريع في الحاسب الآلي، مثل برنامج في الذكاء في المواريث، أشياء يقدمها يحث الطلاب عليها ويشرحها لهم، بحيث أنه يستخدم هذا الجهاز في خدمة الشريعة، حفظ المعلومات الفقهية كيف تحفظ بدل ما يحفظ أي شيء. بعض الأحيان حافظ الآلي تحفظ في أي شيء، فليكن أي شيء هذا شيء شرعي، شيء طيب مفيد. اللغة العربية هذا باب أو مجال خطير جدا، والأعداء يحاولون تحطيم اللغة العربية لتحطيم الدين، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. خطورة اللهجات العامية، تعويد الطلاب على النطق باللغة العربية الفصحى أثناء الدرس، لأنه من الأشياء العجيبة والتناقض أنه يدرس اللغة العربية وأثناء الدرس يتكلمون باللهجة العامية، أو لغة عربية فيها تكسير مثلا وتحبيبهم، لأن كثيرا من الطلبة لديهم عقدة يتخرج معها الثانوية، ولو سألته ما هي أشد المواد عليك كراهية لقال اللغة العربية. السبب طريقة العرض والتدريس، طريقة العرض والتدريس. ومن مهمة أيضا مدرس الأدب التحذير من الروايات الماجنة والشعراء الماجنين، عمرو بن أبي ربيعة، أبي نواس وغير ذلك، كتاب الأغاني تبين خطر هذه بعض المؤلفات في مجال الأدب. مدرس الرياضيات في بعض المناهج قد يدرس الفوائد المركبة، مثلا دروس عن الفوائد المركبة ينبغي أن يكون له هنا موقف إسلامي واضح. مدرس الأحياء لفت نظر الطلاب إلى قدرة الله في الخلق والرد على النظريات الإلحادية الموجودة في قضية الخلق إلى آخره. العجيب أن النظريات الشيوعية الآن تفلس إفلاسا واضحا في بلدانها، ولا يزال هناك كثير من المسلمين يدرسون هذه النظريات لأبنائهم. مدرس الأحياء ممكن يتكلم على خطورة الزنا واللواط مثلا، فاحشة، وهذا باب واسع جدا أيضا لا مجال للتفصيل فيه، لكن أنتم أدرى بما يمكن أن تستغلوا به أو توجهوا به الطلبة إلى الله عز وجل من خلال التدريس. الأمانة من صفات المدرس المعلم المسلم، حسن التحضير، حسن الشرح، عدم التأخر عن الحصة. بعض الفصول فيها فوضى، ليش مدرس متأخر؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، ماذا يعمل؟ تكلم مع مدرس آخر. اثنين هم عقلين فصلين، وبعضهم قد يكون عنده نية سيئة في التدريس، لا يحسن التدريس، يضطر الطالب إلى أخذ دروس خصوصية. ما يفعل المضمون؟ تعمد لكي يأتي الطالب يطلب دروس خصوصية. يعني من المظاهر التي تدعو للدهشة ونوع من الضحك أن الطالب عندما يرى حال المدرس لما يدخل عليه المفتش في الفصل كيف يدرس، وبعدما يخرج المدرس في الحصص اللي بعدها، يعني الطالب يعني تفهمون المقصود. كون بعض المدرسين مثلا لا ينضبط إلا إذا انضبطت الإدارة أو إذا تحركت الإدارة، عدم تفقده للطلاب أثناء الحصة حتى لا يشغلوا عنه بنوم أو حديث مثلا، أو يقرأ في شيء المدرس يجرح في شيء آخر، هذه من الأمانة. من الأمانة مثلا الحذر في قبول هدايا الطلاب، لأنه قد يكون لها أثر نفسي على المدرس وهو يصحح الأوراق عندما تمر به ورقة الطالب، فهو من كان عنده المسألة هي مشاها، لأنه يتذكر جيدا أن هذا الطالب قد أعزل أولادية الفلانية أو أوصله بسيارته يوما من الأيام. الأخلاقيات، التدريس له أخلاقيات طبعا، أخلاقيات مستمدة من هذه الشريعة. فمثلا يتبع النقطة المذكورة سابقا عدم استغلال الطلاب في الحاجات الشخصية. بعض المدرسين قد يكون عنده هذا الأمر، استغلال الطلاب في الحاجات الشخصية. أحيانا يكلف المدرس الطالب بعمل لوحات إيضاح. لو راجعت نظام التعليم، نظام الوزارة لا يسمح بهذا، لأنه يأخذ، لا يسمح بهذا يعني ليس كل وسائل إيضاح، لا، نوعية معينة يأخذ فيها الطالب درجات لقاء المبلغ الذي يدفعه لي خطاط أو عامل يعمل له هذه اللوحة، ليست من عمل الطالب، ويكذب يكتب عمل الطالب فلان، والمدرس يعلم أن الطالب كاذب ومع ذلك يبقيها له، وليس للمدرس أي إشراف على اللوحة ومع ذلك يكتب بإشراف الأستاذ له، فيكلفهم بعمل لوحات من أموالهم ويعطيهم عليها درجات ليظهر هو أمام إدارة المدرسة، وعندما تعلق اللوحات على جدران المدرسة أنه هو المدرس اللامع الذي له نشاط، شوف لوحات كلها على الجدران معلقة، المفروض يكتب بعمل الطالب فلان أو عمل الخطاب فلان بناء على طلب المدرس فلان. وهذه مسألة طبعا تحكي فيها نية، لأن بعض المدرسين قد يكون هذا هو فعلا رسالة الناس على ولاها جيدة، لكن قد يكون هذا هو لا السمعة والرياء. فمسألة إنما الأعمال بالنيات. هناك نوع من المدرسين فيهم كبر ويرى نفسه، طبعا المشكلة أن الطلبة الذين أمامه هم أقل منه بالتأكيد في الغالب طبعا، وهذا مدخل التكبر، هو دكتور او هو يحمل لقب الالقاب العلميه وشهاده من شهادات هذا طالب، وهذه مدعاه للتكبر. ومن التكبر مثلا والغرور عدم الاستجابه للخطا، مثلا يخطئ يصلح له الطالب، قد يكون كلام الطالب صحيح ويقول لا هي هكذا، لكي يحافظ على شخصيته زعما، ليحافظ على شخصيته، يقول لو انا صلحت الطالب، لأن الطالب قال لو أنا صلحت ما نعيش، بدل من يقول يا أخي أحسنت وياك الله خير أن تدل على متابعتك وصل على الخطأ، أو قانون لا يعرف شرحه، أو مسألة لا يعرف شرحها، أو سئل سؤال من طالب والمدرس لا يعرف الإجابة. بعض المدرسين قد يفتي بغير علم، وقد يتكلم بغير الصواب فقط ليقال أنه لم يتلكأ ولم يتلعثم، وأن إجابته على طرف لسانه، وأنه يعلم كل شيء. ويشرح خطأ، هو يظن أنه بهذا الشرح الخطأ أو بهذه الإجابة الخاطئة لأنه لا يعرف الجواب، يظن أنه حفظ ما أودي أمام الطلبة. لكن إذا كان الطالب ذكيا وسأل مدرسا آخر أو بحث هو بنفسه وعلم الإجابة الصحيحة، فأيما إن سيبقى في وجه المدرس أمام هذا الطالب؟ وهذه كلها مسائل نابعة، هذه قضية أخلاقيات، أمانة، إخلاص. ما في مانع أن يقول المعلم لا أدري، لا أدري نفس العلم. سأل رجل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة، فأجاب عن 36 منها لا أدري. فقال هذا رجل الإمام مالك يعني أنا جئت لك من سبق، إذا رجعت الناس ماذا أقول؟ قال كلهم يقول إمام مالك لا أدري. لا أدري. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل هذه الأشياء نابعة، هذه التصرفات الخاطئة نابعة من أو مثلا سؤال لا يعرف معنى، يقول دعونا في الموضوع، دخل في النقطة الذي بعده، تعال الحصة. بعض المدرسين قد يكون متعجرفا مع الطلبة، قال ليطبع نقطة التكبر، فله يبتسم لهم وله يلين معهم بالكلام، وقد يستعمل الشتاء الشتم والسب والسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. بعض المدرسين قد يستهزئ بالطالب ويسخر منه فيقول أنت يا أبو كذا لشيء في خلقته، وهذا لا يجوز، ولا تنابذ بالألقاب لا يفرقون من قوم. أو يستهزئ باسمه بأن يصغر الاسم أو يغير فيه نزل له لهذا الطالب. أو مثلا يقول هذا أسخف سؤال سمعته في حياتي، هذا وقعت يعني مرة من مرة. سأل الطالب سؤال، الآن المفروض المدرس يشجع الطالب على السؤال. المدرس يقول هذا أسخف سؤال سمعته في حياتي. طيب هذا الشيء يعني أحد احتمال، إما أن الطالب ينهدم في نفسه الرغبة في السؤال ولا يتجرأ على السؤال مطلقا مهما كان مهما في المستقبل، ويجلس كاتف البال حزينا بين الطلبة الذين قد نظروا إليه وضحكوا على كلام المدرس، وينبغي أن يربي الطلبة على أنهم لا يتابعوا على الخطأ، أو أنه يرد على المدرس الصاعق الرحيم. واحد منهم واحد منهم، كلاهما نتيجة سيئة، إلا إذا كان رجل يعني آتاه الله حكمة يقف بالبصر ويقول لما هذا الجواب؟ أنا سألتك سؤال أنا ما أعرف، لا أعلم، سألت أني لا أعلم، وأنت مهم أن تشرح لي، فلما تقول هذا الكلام؟ أليس هذا فحشا في القول؟ ما أعرف. لكن قد لا يحسن كثير من الطلبة هذه الإجابة أو غيره من الإجابة. بعض الطلبة يحس أن المدرس يريد أن يغلطه. بعض المدرسين قد يحمل في نفسه شيئا تجاه طالب معين لأمر من الأمور. واحد طالب تصرف تصرف خاطئ، فيبقى هذا التصرف الخاطئ في ذهن المدرس طيلة السنة وهو يحملها في نفسه للطالب، وهذا حقد، هذا يعني شيء مشين جدا أن يكون القدوة يحقد على طالب من الطلاب. مثلا ينبغي أن يتنازل المدرس عن مظاهر التعظيم المحرمة كالقيام كلما دخل الفصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك تجد بعض المدرسين يفضلون طلبة معينين، فدائما يسأل طالب معين، ما يسأل بقية أو بقية زملائه، لا يحرص على إشراف الطلبة كلهم في الإجابات، يثني على فلان ولا يثني على فلان مع أن كلاهما أصاب في الجواب، وهكذا. وهذه طبعا تنشئ في نفس الطالب حقدا على هذا المدرس وغيرة على الطالب الآخر، وقد يقع بينهم لئحاً أو يحسده الطلاب، يحسد الطالب هذا لأن المدرس يعامله هذه المعاملة الخاصة. وأما بالنسبة لموضوع المعلم والعقوبات فإنها أيضاً جانب من الجوانب المهمة. كثير من الطلبة يسيئون الأدب خصوصا بين الشباب أو هذا الجيل الموجود الآن، لم يتلقوا تربية إسلامية كافية في البيوت، قد يكون قدر جزءا كبيرا من حياتهم في الشوارع، ولذلك فهم لا يحسنون الأدب. ففي هذه الحالة ينبغي أن المدرس لا يفقد أعصابهم كما يقولون إن صح التعبير، ولا يندفع في إيقاع عقوبات من أنواع الضرب على الطالب. وبعض النظرات والسكتات في محلها أشد تأثيرا من استخدام القوة وأحفظ للهيبة. بعض النظرات والسكتات في محل معين لها أثر على الفصل كله وليس على المخطئ فقط، على الفصل كله وليس على المخطئ فقط، أكثر بكثير من استخدام القوة. وبعض الطلبة قد يكون فيهم من الشقاوة ما كلما رأوا المدرس انفعل زيادة عملوا أشياء زيادة ليثيروا ويتفننون في ذلك. وكل منا لو استعرض الماضي وكيف كان في الفصل الدراسي منذ زمن بعيد في طفولته يتذكر ألوانا من الشقاوة التي كان يقوم بها بعض الطلاب. خصم الدرجات قد يكون مفيدا خصوصا بالنسبة للطلبة أصحاب الوعي بالمستقبل بالشهادة بقيمة الدرجات. درجة العادة عند كثيرين أن يعطوا علامة السلوك كاملة 15، ولو نقصت واحدة جاء الأب يولد بالمدرسة ولا بقليل أدب، يعني أنا لا أحسن التربية، وتصبح مشكلة كبيرة في الإدارة. طبعا المفروض إعطاء الحق لأهله، كنا نعطي كل الطلاب 15 مع أن منهم أناس يسيئون الأدب غير صحيح، والعدل أساس في هذا الدين. بعض المدرسين قد يلجأ للطرد من الفصل لأول بادرة، وهذا خطأ، لأنه أولا ما عالج المشكلة، وثانيا فوت على الطالب أشياء مهمة، وقد يكون الطالب لا يقدر أهمية الأشياء التي فاتته. لكن بعض المدرسين يريدون الراحة منذ البداية ويقول أفصل الموضوع وقعد يقول الطالب. هذا المفروض أن لا يلجأ له إلا عند العجز عن تدارك الموضوع وعلاج أمر هذا الطالب. وأما بالنسبة للضرب فإنه قضية ذات سلبيات كثيرة، طبعا أتكلم عند البالغين، إلا من الأدب في تربية الصغار يلجأ للضرب غير المدرس، لكن البالغين ضرب خطير جدا. ومن الأشياء المؤسفة الضرب على الوجه، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، وأن الوجه مكرم، ونهى عن تقبيح الوجه، لا كان يقول قبح الله وجهه، وما في معناها، وما في معناها من الألفاظ العامية المنتشرة الآن. والمشاكل قد تعالج بالعقوبات وقد تعالج بالحوافز. في علم النفس هناك أشياء مفيدة في معالجة المشاكل، فأنت قد تقول للطفل لو كففت عن الفعل الفلاني فأنا سأعطيك الحلاوة الفلانية، وقد تقول له لو استمريت الفعل الفلاني سأعاقبك العقوبة الفلانية. فينبغي أن يغلب جانب التشجيع للكف عن الأفعال المشينة وعمل الأفعال الجيدة على قضية العقوبات، وإيجاد الارتياح بين الطالب والمعلم المسلم من أهداف الأهداف التي ينبغي أن يفعلها المعلم المسلم. فقد أحيانا ينضم المدرس لمجموعة من الطلبة في الفسحة يتحدث معهم، قد يجلس معهم مثلا في المطعم، أحيانا قد يخرج معهم في بعض الرحلات، قد يصل الارتياح لدرجة أن الطالب قد يقترب من المدرس في الفسحة شيئا ويرده له بعد ذلك. وهنا تبرز نقطة مهمة جدا وحساسة، وهي مسألة ما هو الحد والتوضيح والتوازن والموازنة بين التداخل الجيد المثمر مع الطلبة وبين ذوبان الشخصية وضعف الهيبة وعدم إعطاء المدرس مكانته بالكلية. لأن بعض المدرسين خصوصا تقع في البداية، بداية التدريس، الناس المدرسين المدرسون الذين ليست لديهم خبرة في التدريس، قد في بداية التدريس بداية الحصص يقول أريد أن أكسب الطلبة لصفي، فماذا يفعل؟ يبدأ طرائف ينكت وضحك. بعد فترة من الزمن يحس المدرس هذا بأن الطلبة تمردوا عليه وبأنهم يقلبون الجد هزلا، وعندما يحتاج اللحظات والأوقات الثمينة في الشرح هذا من هنا يتكلم وهذا من هنا يعلق، وانقلب الفصل إلى حيث غير وخرجت الأمور من يده وفقد الزمان والسيطرة على الفصل. فنحن لابد أن نعلم، المدرس لابد أن يعلم كيف يحفظ هيبته في قلوب الطلبة وفي نفس الوقت لا يكون متعجرفا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك ضحكوا تبسم أكثر ضحكه، وإذا يعني المسألة زادت قال حتى بدت نواجذه، يقول الحديث فضحك حتى بدت نواجذه. نواجذ هذه مقدمة الفم، يعني بعض الناس يضحكون حتى تظهر بلاعينه. وهناك مشكلة ليست يعني موجودة عند في مدارس الذكور بقدر ما هي موجودة في مدارس الإناث كما نسمع، وهي قضية تعلق الطالب بالمدرس. هذه موجودة عند النساء بشدة عاطفتهن وعدم قدرتهن على التحكم في مشاعرهن مثل الرجل، ولذلك تجد أحيانا تنقلب مسألة إلى أمور سلوكية غير طبيعية في كلام الطالبة مع هذه المدرسة، كلاما طويلا جدا واتصال عليها في البيت بعد الدراسة وذهب إليها في الفسحة دائما وإهداءات ورسائل وأشياء عجيبة تدل، وربما طبعا هذا يؤثر على عبادة هذه الطالبة فتفكر في الصلاة ولا تحسن العبادة بسبب هذا التعلق. فينبغي أن يكون هنا موقف المعلمة حاسما وأن لا تعطي المجال لهذه الطالبة لتصل القضية إلى هذا الحد، وأن تبين لها خطورة الأمر وأن القلب إذا خلى من محبة الله امتلأ بأنواع من المحبات غير المشروعة، وتحرصها على توسيع علاقاتها بالطيبات عموما وليس الاقتصار على جهة معينة حتى لا تتضخم هذه المشكلة وتغيب هي عن الصورة وتتعمد الغياب واخر. هناك كثير من المدرسين إذا تكلمت معهم عن وجوب المشاركة في حل مشاكل الطلاب، إيجاد الحلول، إقامة العلاقات الوثيقة، قال يا أخي ما لنا مال المشاكل، ما لنا ومال المشاكل، أنا مهمتي أن أدرس فقط، أنا فقط علي أن أنهي المنهج، الوزارة كلفتني بالمنهج أن أنهي المنهج فقط، هذه اختبارات معروفة وهذه النتائج وهذه دفتر التحضير وهذه دفتر الاختبارات الشهرية وهذه نتائج الشهادة والمراجعة والتصحيح والمراقبة وانتهينا، أنا هذه مهمتي. وهو لا يدرك أن عليه مسؤولية أكبر من هذه وأن مهمته أعمق من ذلك بكثير. وهذا الشعور هو الذي جعل كثيرا من المدرسين يتوارون في زوايا المدرسة والفصول عن المساهمة الحقيقية في سد الثغرات وتحمل المسؤولية. والمدرس الذي يكون همه فقط هو إبقاء الدرس دون أن يضع بصمات على الطالب، بصمات ما معنى البصمات؟ يعني آثار في نفس الطالب من الدين والخلق والفضيلة، فإنه مدرس قاصر. وفي نفس الوقت الذي يضيع الحصص دون أن ينهي المنهج ودون أن يؤدي الواجب الذي عليه أيضا مدرس قاصر. فينبغي أن يعي المدرس أن مهمته عظم المهمة التي يقوم بها. ونحن أحيانا أيها الأخوة إذا استعرضنا، استعرضوا الآن في أذهانكم المدرسين الذين سبق أن درسوكم في المراحل الدراسية، هناك شخصيات معينة تخطر إلى الذهن، نعم، وقد تترحم على فلان بعينه وتقول رحم الله فلان كم استفدت منه. هذا الشيء علمني إياه مدرس في الرياضيات في سنة كذا في ذلك وكذا مدرس، وهذا الشيء استفدت من المدرس كذا، وهذا الحكم الشرعي أول من علمني إياه المدرس الفلاني. هناك من المدرسين مخلصين تركوا آثارا في نفوس طلابهم، فهم لا يزالون يتذكرونهم بين الفينة والفينة. وهذا هو المدرس الناجح الذي يعلم كيف يواجه الواقع ويتعامل معه وكيف يدخل إلى نفوس الطلبة ليقدم لهم الحلول للمشاكل التي يعانون منها. وينبغي أيها الإخوة أن نشعر أننا أصحاب رسالة وأننا مسؤولون أمام الله عز وجل. ينبغي أن ننظر إلى هذا الشباب على أنه ثروة للأمة وأن في إصلاحه واستصلاحه خير كبير، ولا نفعل كبعض المتشائمين الذين ينظرون إلى الشباب التائه على أنهم أعداء دائما. لا نتعامل معهم بهذه النفسية، وإنما نفتح لهم صدورنا ونحسن معاملتهم عل الله أن يجعل هدايتهم على أيدينا. وقيام المعلم بدور المستشار للطالب في أموره حتى الاجتماعية منها، لأن بعض الطلبة والطالبات قد لا يجدون الفرصة أن يتكلموا مع أحد إلا مع المدرس، وقد يكون يعاني من أوضاع عائلية صعبة كخلاف بين أبيه وأمه ونحو ذلك، فيفضي بما في صدره لمن يثق به من المدرسين القادرين الذين يظن أن عنده قدرة على حل مشكلاته. الإشارة على من يطلب، الإشارة على من يستشير من الطلبة بما يفعل في المستقبل، بما يهتم به، بنوعية القراءات، بنوعية التخصص، هل يذهب للمرحلة المراحل الجامعية أو العسكرية ونحو ذلك. ينبغي أن يكون لهذا أيضا مجال في أنفس المعلمين المسلمين. واعلموا أن كثيرا من الطلبة قد يكونون يتامى فعلا، ليس اليتيم الذي ليس اليتيم الذي قد انتهى أبواه من ذل الحياة وخلفاه. طيب إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وبعض الطلبة يعانون من هذا اليتم الذي هو أشد من يتم فقد الأب، وليس لهم بعد الله إلا هذا المدرس الناصح الذي يقدم لهم هذه الحلول والنصائح المفيدة لهم. والإجابة على أسئلة الطلبة بصدر الوحد، وخصوصا الأسئلة الشرعية التي يطرحها أولئك فيما يتعلق خصوصا في بعض القضايا الشخصية أو الحساسة كبعض أحكام الطهارة والبلوغ ونحو ذلك، أو كيفية التوبة من بعض الفواحش أو بعض المعاصي، مسألة مهمة جدا. وقد يكون دور المدرس أكبر من دور الخطيب والواعظ والشيخ وأحيانا العالم في مجال من المجالات. وكذلك ينبغي أن يكون للمعلم دوره الاجتماعي في مثلا إذا حصل جاء ولي الأمر إلى الإدارة ليشرح له بإخلاص عن وضع ولده ويبين له الحقيقة ويتعاون معه مع إدارة المدرسة في حل هذه المشاكل. وبعض المدرسين جزاهم الله خيرا قد حصل لهم مشاركات في معرفة الأسر الفقيرة عبر طلابهم وإيصال الزكوات إليها. وسمعت مرة عن مدرسة في إحدى المدارس الابتدائية كانت ترى في فصل الشتاء طالبة تأتي بثياب رقيقة، فنهرتها وقالت لها لا تلبسي هذا غدا، البسي ثياب صوف، الجو بارد جدا. فلما تكرر الأمر في النهاية بكت الطالبة وقالت للمدرسة ليس عندي. فأخذت هذه المدرسة ببعض ثياب بنتها هي وأتت بها وأعطتها للطالبة في اليوم التالي بأسلوب مناسب. هناك أسر ليس لها عائل، هناك أرباب أسر مجرمون أو فاجرون أو بخلاء أو لا يحسنون التربية. المدرس يعول كثيرا دور الأب، بل ربما يفوق الأب كثيرا في بعض الأحيان في علاقته بالطالب وما يقدم له. هذه أيها الإخوة بعض الملاحظات التي أحببت أن أنقلها إليكم، وأنا على ثقة لأنكم قد تعلمون أكثر من ذلك بكثير، ولكن تنبيها ونصحا وتبادلا وحبا في التواصي بالحق والصبر إن شاء الله، ولعل الله يكتب لنا الأجر جميعا في هذه الليلة. وصلى الله على نبينا محمد. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.